إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في خطبتنا هذه إن شاء الله سنتكلم عن بعض معاني ودلالات وفقه هذا الحديث العظيم، وما يتعلق بمبدأ وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو موضوع خطبتنا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم المبادئ التي تميزت به أمة الإسلام عن بقية الأمم. مما يميزها صفة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهي جعلت خير أمة أخرجت للناس لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالخيرية لكونهم يأمرون، لكون هذه الأمة، لكون المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وليس لاعتبارات أخرى كاللون أو اللغة أو الجنس أو أي اعتبار وضعي آخر. فنحن فأمة الإسلام ليست كاليهود يقولون شعب الله مختار لأنهم يهود، لأن جنسهم يهود، لأنهم كذا، لا. فهذه الخيرية مرتبطة بقدر ما الأمة تلتزم صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبقدر ما تلتزم، فبقدر ما ترقى إلى درجة الخيرية وتحقق في نفسها صفة الخيرية، وبقدر ما يقل فيها وينعدم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقدر ما هذه الخيرية تقل وتضعف. فالخيرية ليست لذات الأمة، ليس لذات المسلمين وهم أخيار، لا، إنما لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا فقدوا هذه الخاصية فقدوا هذه الصفة، كونهم خير أمة أخرجت للناس. لذلك هذا التأخر الذي ترونه لأمة الإسلام عن بقية الأمم ما هو إلا لكونها أمة فقدت كثير مما ينبغي أن تقوم به من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه حياة، في حياة الأمة، بل في حياة الأمم والشعوب كلها. وحسن المناعة بقدر ما الأمة تحيا فيها معاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقدر ما يتحقق فيها الحياة، وبقدر ما يتحقق فيها السلامة من كل مرض ومن كل داء ومن كل بلاء، وبقدر ما يضعف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقدر ما تكون سهل الغزو وسهل المنال وسهل أن تقع وأن تغل وأن تضر. والأمر المعروف وجهاز المناعة في الأمة، جهاز المناعة. لذلك قال تعالى: ولكم في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تسمت والقصاص هو نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسماه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل هناك من أهل التفكير من قالوا إذا دعاكم لما يحييكم أي إذا دعاكم إلى الجهاد لأن فيه حياة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك الجهاد قد يترتب عليه لا شك نوع مقتلة، نوع دماء، نوع فتنة، نوع فتنة، إنه يترتب عليه سلامة أكبر، حياة أكبر. القصاص يترتب عليه دفر بعض الأعضاء لبعض الأفراد، لكن يترتب عليه ينتج عنه سلامة المجتمع وسلامة العباد وحياة كثير من الناس. ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لابد أن نشير لهذا المعنى. ما هو المراد الأمر بالمعروف؟ والأمر بالدين كله، الأمر بما أمر الله به، أعلاه أعلى المعروف لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. كل ما أمر الله به فهو من الأمر بالمعروف. فالأمر بالمعروف ليس يعني محصورا في معنى حد، لا، يشمل الجانب العقد، يشمل الجانب التعبدي، يشمل الجانب السياسي، يشمل الجانب الاقتصادي، يشمل الجانب الاجتماعي، يشمل جميع جوانب الحياة. لأن الإسلام لم يدع مجالا إلا وأمر وتكلم فيه، وحدد له المعالم والاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه. أما النهي عن المنكر فكل ما نهى عنه الشارع، كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. أعلى المنكر كما تعلمون الشرك الأكبر والعياذ بالله، وأدناها أن تكفر في الطريق. فكل هذا فهو داخل في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا المعنى لا بد من أن يتحقق في الأمة كما قلنا لكم، لأن فيه حياة، لأن هذه الأمة عرفت خيريتها على بقية الأمم لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كما في حديث السفينة، كما في صحيح البخاري، أن قوما استهبوا على سفينة في البحر، فمنهم من جاء في أعلاها ومنهم من صار أو جاء في أسفلها. الذين في أسفلها قالوا لمن فوقهم لو نخرق خرقا من نصيبنا فنستقي ولا نؤذيكم، يعني ما نطلع للأعلى ونسحب ماء فنؤذيكم، فنخرق خرق من نصيبنا حرية. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم بالزجر واللحي والضرب والإنكار نجوا وأنجوا جميعا، نجوا وأنجوا جميعا. المجتمع كالسفينة يا أخوان، كالسفينة. فمثل القائم على حدود الله هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والواقع فيها هم الذين يقعون بالمنكر ولا يبالون تحت أي مسمى، تحت أي زعم، الحرية، الديمقراطية. الآن لأن هناك شعارات عديدة جدا، ما الغرض منها إلا لتمرير المنكر ولتمرير الباطل. لا حرية للمنكر في ديننا، فليعلموا هؤلاء دعاة الديمقراطية والحرية، فليعلموا مهما وجد من بيننا من بني جلدتنا من يتفزك ويقول نحن مع الديمقراطية، مع نحن مع الحرية التي حد هذا الشارع. الشارع حدد لنا حرية لا يمكن للإنسان السوي أن يطمح إلى أوسع منها، من حيث الطعام ومن حيث الشراب ومن حيث النكاح، لك أن تتزوج أربع، ومن حيث المتاع، لا، مهما الإنسان السوي العاقل مهما استشرف المتاع لا يمكن أن يصل أكثر مما رسم له الشارع من الحرية. فحريتنا مرسومة محددة بكتاب الله وسنة رسوله وبأمر الله ورسوله، أما ما سوى ذلك فلا حرية له. لا حرية للجراثيم يا أخوانا، الجراثيم التي تغذي الجسد، سبحان الله، يعني مثلنا ومثلهم مثل الجراثيم، الجراثيم التي تغذي الجسد، ترون كيف كريات البيض تهاجمها، لا تدعها، ما في حرية للجراثيم، وأنا حر، لا تدخلها لما تستأصل، فالكريات البيض مجرد دخلت الجراثيم على البدن، كريات البيض مباشرة تقوم بمهاجمتها، فنجيء الكريات البيض هي جهاز المناعة في الإنسان. تقوم بمهاجمتها وابتلاعها، لا حرية لها. في هذه الجسد. عندما الجراثيم تغرب احيانا كريات البيض، هذا الانسان يضعف فينتكس ويمرض ويلتجئ الى الفراش، وهكذا واقعنا حقيقة. عندما المنكر يستعلي على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويتمكنوا من خرق السفينة، حينئذ الخطر يقع على المجتمع ويقع على الجميع، وقد تغرق السفينة. لذلك مش ممكن أن نسمح لهم، نحن الآن في بحر، مش ممكن أن نسمح لهم أن يخرقوا السفينة تحت شعارات الحمية. لا لا يمكن. لا حرية للفتاة، لا حرية للإجرام، لا حرية للإلحاد، لا حرية للمنكر ولما نهى الله عنه. لا حرية في دين الله، فليعلم ذلك. والذي يكون خلاف ذلك يكذب دينه ويكذب القرآن وهو جاهل بدين الله. الذي يزعم أن أن أن في ديننا تحت مسمى الديمقراطية وحرية الآخرين أن يوجد حرية للمنكر، حرية للفتاة، فهو جاهل وهو مكذب لدين الله. فلو راجع بدهيات هذا الدين لأدرك أنه في دين لا حرية للمنكر. فمن عواقب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلنا لكم الحدث، الحدث والدمار والعذاب. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الهلاك، الهلاك. إذا رأى الناس كما في الحديث، إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه سبحانه وتعالى، عذاب. كذلك من عواقب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللعن والطرد من رحمة الله، اللعن والطرد من رحمة الله، كما قال تعالى في في في في, في أهل الكتاب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بمعنى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لعنوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. اللعن كان نتيجة لكونهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل من كان يقارف المنكر، وكان منهم من لا يقارف هذا المنكر، فينهونهم عن المنكر فلا ينتهي الطرف الآخر، فلا يمنعهم ذلك أن يجالسوهم ويؤاسروهم ويشاربوهم. تصور نهوهم بالكسل، لكن ما انتهى الطرف الآخر، ففي نهاية النهار جالسه وآكله وشربه ونازحه فلعنوا. فما بالك الذي لا ينهى مطلقا، لعنوا لكونهم جالسوه وآكلوه وشاربوه. كذلك من عواقب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طغيان الظالمين، طغيان الطواغين. فلا بد من أمة تأطرهم إلى الحق، من أمة تنفر إلى الحق وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الطواغيت الظالمين إن أدركوا أن في الأمة لا يوجد فيها من يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ازداد طغيانهم وعنهم، لأنهم أمنوا الساحة. وللأسف هذا الذي خاص في بلادنا وديارنا، لا يوجد من يأطرهم معروف وينهاهم عن المنكر، فازداد طغيانهم. لذلك الإسلام صب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمر السلاطين وأمر الحكام وأمر الطواغيت بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وعد ذلك من أفضل الجهاد. أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جاهل، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لذا نعود فنقول لا بد للأمة أن تحيي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعيشه في واقعها في حياتها، لا بد لها من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من صيغ العموم، أي كل من رأى منكم منكرا فليغير، فهو الحال نسمع أحيانا أن تغيير المنكر من يد للسلطان وللحاكم وأما باللسان للعلماء وأما بالقلب لعامة المسلمين فكان به صحيح. هذا تقصير ما أنزل الله به من سلطان. فهنا من تفيد العموم أي كل من رأى منكم منكرا يجب عليه أن يغير هذا المنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون نفسه دون ماله دون دينه دون عرضه فهو شهيد. فهو إذ ينكر المنكر سواء كان هذا المنكر يمسنا مثله يخصه يخص دينه عرضه أخوانه أمته إلى آخره فهو يحقق فهو شهيد. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مبدأ عام يجب أن يتحلى به جميع المسلمين كلهم بحسب استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره. هنا صيغة أمر تفيد الوجوب. يجب تغيير المنكر. يجب تغيير المنكر لأن عدم تغييره كما قلنا يترتب عليه هلك ويترتب عليه عذاب ويترتب عليه لعن ويترتب عليه ظلم. يجب أن يتغير هذا المنكر فليغيره. هو الأصل فيه أنه فرض فرض كفاية. فإن قام فيه نفر من الأمة كفوا الأمة وكفوا المنطقة التي يعيشون فيها سقط الواجب عن الآخرين وأصبح في حقهم مندوبا. أما إن لم يوجد من الأمة من يقوم بهذه المهمة على الوجه الأكمل والصحيح فيتعين الفرض على كل من يستطيع أن ينكر المنكر ثم لا يغير فيعني كل حاضر. كذلك يتعين عندما تكون في مجلس لا يوجد من ينكر هذا المنكر سواك. حصل منكر في مجلس كنت فيه لا يوجد في هذا المجلس من ينكر هذا المنكر سواك. أنت تعلم وتقدر فيتعين عليك حينئذ أن تنكر هذا المنكر. لماذا؟ لأنه لا يوجد في هذا المجلس من ينكر من يقوم بهذا الواجب سواك أيضا فيتعين عليك. ففي مثل هذه الحالة كذلك يتعين. لا تمنعنك المهابة في الناس من أن تقول الحق. فينبغي على المرء في هذه الحالة أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر. يأتي السؤال الآخر ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هناك شروط ثلاثة. أولها العلم أنك تعلم أن هذا معروف وهذا منكر. إذ الجاهل الشيء كفاقده لا يمكن أن يعطيه. كيف يأمر بشيء وينهى عن شيء وهو لا يعلمه جاهله؟ فلا بد من أن يكون عالما بهذا المنكر الذي ينهى عنه وبهذا المعروف الذي يأمر به. هناك منكر عام الزنا السرقة شرب الخمر الربا الكذب الغش هذا منكر عام الكل يعرفه لا يحتاج علماء. الكل منا ينكر هذا المنكر. الظلم كلهم يعرفه لا يقال لهذا النوع من المنكر انتظر العلماء لا كلنا ننكره. لكن هناك منكر متشابه خفي يحتاج نوع من الاستنباط نوع من الاجتهاد نوع من العلم فهذا يترك لأهله. يخشى أن تقطح مساحة هذا النوع من الإنكار فتخطئ. كثير من أو بعض الشرائح بعض الناس بعض الوعاظ بعض كذا تراه يأمر بالمعروف ويكون هذا المعروف منكرا في الشرع وينهى عن منكر هو في الشرع معروفا. السبب أنه جاهل أنه أقحم نفسه ساحة ليس أهلا لها. فمثل هذه الساحة المتشابهة من المنكر أو حتى من المعروف ينبغي أن تترك لأهلها. أما الساحة العامة المعلومة لعامة المسلمين كل منا يأمر بالمعروف فيها وينهى عن المنكر فيها. إذا قلنا العلم. ثانيا القدرة. العاجز يرفع عنه التكليف العجز يرفع التكليف عن صاحبه إلى حين أن تتحقق القدرة لديه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فقيد الأمر والنهي بالاستطاعة. فإذا انتفت الاستطاعة يطع التكليف لا بد من المخلص. الشرط الثالث أن لا يترتب عن إنكار هذا المنكر منكر أكبر. منكر أكبر تريد تزيل منكر وزنه مثلا لنقول كيلوغرام مثلا تسبب بمنكر وزنه 5 كيلوغرام، هذا ليس من الفقه هذا عدد. أو نفس المنكر تزيل المنكر فيتحقق بدلا منهم نفس المنكر، هذا أيضا من العدد. مثل بشيل دلو بحب دلو، بشيل دلو بحب دلو، نفس الكمية، نفس الكمية لا تزيد ولا تنقص، يتم كل حياته. فلا بد من أن تقدر أن إزالة هذا المنكر لا يترتب عليه منكر. هناك بعض المتحمسة تراه يقدم على إزالة منكر محدد فيترتب عليها منكر أكبر. وظلم أكبر، وهذا ليس من الفقه، ينبغي تقدير ذلك. روي عن عن عن عن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره أنه كان مع تلامذته فرأوا جندا من الكفار كانوا يشربون الخمر، فقالوا يا شيخنا لو يعني ننهاهم ونزجرهم ونضربهم، قال دعوهم دعوهم مسؤولين بشربهم من الخمر عن أعراض المسلمين، لا نضربهم صفقة، إذا صفقوا أكدوا على البيوت وعلى الحرمات، خلي خلص بنسم الخمر دعوهم، هذا صفقة فقه ما يتنبه له. حتى روي عن عن سفيان الثوري كذلك انه كان في طريقه راى شرطيا نائما مما جلديه من جنود السلطان، رفع اذان الظهر قال يا شيخ انا ننقذه، قال خلينا نايم، هذا هذا ظالم وصاح يفضل الصوت خلينا نايم، قال ننقذه لصلاه الظهر يا شيخ انا، قال دعوه خلوا نايم، لماذا لو استيقظ معه الصوت هيصدر، لانه اداه اداه السلطان اداه الحاكم. فهذا فقه ينبغي ان نتنبه له، أن لا يؤدي تغيير المنكر إلى ما هو أشد منه منكرا. كيف يزال هذا المنكر؟ طريقة إزالة هذا المنكر، الحقيقة المهم أن يزال المنكر بغض النظر عن الكيفية. قد يكون أحيانا تضطر أو من الحكمة استخدام اليد، وقد تكون من الحكمة استخدام اللسان، وقد تكون أحيانا من الحكمة التلميح ما بال قومه. المهم إزالة واستئصال المنكر، هذه الحكمة، الطريقة التي تستأصل المنكر بأقل ضرر ممكن أو منكر ناتج أو بس نتيجة، فهي الحكمة وهي الطريقة. لذلك لا يشترط في تغيير المنكر دائما الحدة أو عدمها، لا، إنما بحسب المنكر ونوعه وكمه، بحسب المنكر نوعه وكمه وإمكانية إزالته. هناك منكر كما في السنة لو تتبعنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب له ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، كأن حتى الرمان يتفقع من وجهه. قضية لها مساس بالتوحيد، لها مساس بالعقيدة، قضية كبيرة، أتشرع بحد من حدود الله يا أسامة؟ قضية لها بؤس كبير، فتراه يغضب غضبا شديدا، وفي قضايا كان يعالجها ماذا بأقوامه. المهم أن يزال المنكر، فبالتالي على المنكر لا بد القدر الوسيلة التي تزيل هذا المنكر بطريقة صحيحة وبأقل ضرر ممكن. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كيف يكون تغيير القلب؟ لا بد، لأنه تغيير القلب هو آخر من الخلل، لأن المنكر لا يجوز أن تقره يا أخي الإسلام، لا بد لك أن تنكر المنكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أضعف الإيمان، كيف تنكر تقر الله أن هذا منكر؟ لا أستطيع أن أنكره بيدي ولا أستطيع أن أنكره بلساني، أضعف أضعف الإيمان أقول اللهم هذا منكر لا أرضى به، اللهم هذا منكر لا أرضى به، وهذا أضعف الإيمان. ليس لك أن ترضى بهذا المنكر، لأنه ليس لماذا أضعف الإيمان؟ هناك رواية أخرى فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. أي ليس، لأن ليس بعد إنكار القلب إلا الرضا. رضا القلب. الاطمئنان. ما الذي منعك أن أن أن أن تنكر هذا المنكر في القلب؟ القلب لا سلطان لأحد عليه. تقول انا لا استطيع في اليد، لانه اليد ظاهر، لا استطيع ان انكر في اللسان لانه اللسان ظاهر، لكن ما الذي يمنعك ان تنكر في قلبك؟ والقلب لا سلطان عليه احد الا الله. فعدم انكار دليل على الرضا، دليل على الرضا. اطمئناه، لذلك ليس بعد انكار القلب اي ذره اي مثقال خذل من ايمان، ذلك يفقد الايمان. أي أدى جزء من الإيمان، لماذا؟ لأنه ليس بعد إنكار القلب سوى الاطمئنان والرضا، والرضا بالكفر كفر. الرضا بالكفر كفر. من لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فهذا ميت، ميت الأحياء كما أسر ذلك عن بعض السلف. من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فهذا ميت الأحياء، قلب ميت. المنكر والمعروف سيان عنده، الحق والباطل سيان عنده. لا تسيء يعني الحسنة والسيئة سيئة، لا تسيء السيئة ولا تسرب الحسنة، فهذا ميت القلب، لا يوجد عنده حياة، لا يوجد عنده ذرة من إيمان. تحيي القلب على الإيمان، القلب يكون حيا بالإيمان وميتا بدونه. فما بالك بهذا الذي يأمر بالمعروف، عفوا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. أشد هذا أشد نفاقا وأشد كفرا وأشد ميتة. لذلك القرآن ذكر أن هذا من خصال المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم، المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بخلاف المؤمنين، بخلاف المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بينما المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لذلك هي علامة، علامة كل من رؤية حتى لو كان اسمه اسما إسلاميا، كل من رؤية يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف حتى لو كان اسمه اسما إسلاميا وكان من أهل القبلة فهو من المنافقين، بنفس قول الله تعالى يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر بذات يا قريها ومحروفا. وما أكثر هؤلاء الذين يأمرون بالمنكر تحت مسميات عدة، حرية إنسانية، الولاء للوطن، الديمقراطية، أشعارات كثيرة براقة يمرر منها هذا الباطل أو ذاك. هؤلاء هم المنافقون، هم المنافقون ولو قالوا عن أنفسهم بأنهم مسلمين، هم المنافقون، احذروهم. الشاهد وبانعدام انكار القلب واستقراره على الرضا ينتفي نطق الايمان. ينبغي ان نتنبه لهذه المعاني قبل ان انهي خطبتي هذه، اذكر نفسي واخواني اننا في هذا اليوم في اول ايام العشر من ذي الحجه، وهي ايام مباركه ينبغي ان تستغل بالطاعه والعباده، العمل فيها احب الى الله مما سواه، كما في الحديث الصحيح ما من ايام احب فيها العبد، ما من ايام العمل الصالح احب فيها الى الله تعالى من هذه الايام، اي الايام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الايام ايام مباركه. وفي روايه اخرى قال فاكثروا فيهن من التكبير من التحليل والتحديد. فينبغي على المسلم في هذه الايام المباركه ان يكثر من العباده ومن الطاعات وكذلك الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال من صام صوم يوم عرفه يكفر سنه قبله والتي بعدها، يكفر سنتين، سنه قبله وسنه بعده. وكذلك نحن يعني المسلم ينبغي ان يبتعد عن وفق المعاصي كل يوم وفي كل وقت وفي كل شهر، لكن في هذه الايام يعني فيه حظ اكثر على ان المرء ينبغي ان يحفظ نفسه من المنكرات من المعاصي، ففي ذلك فضل عظيم خاصه في هذه العشره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفه هذا اليوم من ملأ بصره وسمعه ولسانه غفر له. يوم عرفه تحديدا فما بالك الذي يملك نفسه في العشر الاواخر. الشاهد هناك احاديث كثيره تبين فضل وعظم هذه العشر الايام العظيمه هذه، فينبغي ان نستغلها ونحسن استغلالها بالطاعات ما استطعنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اللهم اجعلنا ممن يامرون بالمعروف ويلتزمون وينهون عن المنكر وينتهون عنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانه لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله السبت أظن السبت، فالسبت في كراهة في صيام السبت وفي نهي، كراهة في نهي عن صيام يوم السبت. لذلك حتى نخرج من هذا النهي الذي أراه لنفسي ولكم أن نصوم يوما قبل غيره، نصوم يوم الجمعة إن شاء الله والسبت. فمن صام يوما بعده أو قبله يخرج من هذا النهي. هناك النهي عن إفراد يوم السبت، عن صيام يوم السبت منفردا، ففي نهي عنه. فحتى نوفق بين نصوص الشريعة ولا نقع في الشبهات إن شاء الله نصوم يوما قبله، يعني الجمعة والسبت، يكون هذا يعني أحوط وأحسن إن شاء الله. نعم الله خيرا. أخونا أبو عبد الله جزاه الله خيرا يعني لفت النظر لمسألة هامة جدا. هناك من يعطل كثير من معاني الشريعة، منها الحكم بما أنزل الله، ومنها تحت عنوان المفاسد والمصالح، وأنه نحن الآن لو أقدمنا على هذا العمل المشروع في مفسدة، وبالتالي يعني حتى لا نقع في هذه المفسدة نظل سلبيين وننكمش. فأقول كالتالي: ينبغي أن نعلم أن أعظم المصالح وأعلاها وأجلها التوحيد لا إله إلا الله. وبالتالي أي مصلحة تصطدم مع هذه المصلحة فهي تهون وتجوف ويضحى في سبيلها. أعظم مقاصد الدين التوحيد، ثم النفس، لكن النفس ترخص في سبيل التوحيد، لا تسرع الجهاد، الجهاد في قتل وقتال. ماذا؟ لأن مقصد ومصلحة التوحيد والدين لا تعلوه مصلحة. فأقول ضابط المصلحة والمفسدة مرده للشارع وليس للأهواء. هناك من أجل مكاسب مادية زهيدة، من أجل دراهم، لك هذه مصلحة، بيع الخنزير واشتغل كذا، والد طاغوت تجنب عنده، ما هي مصلحة هذه؟ صوتك راتب مثلا 1000 جنيه، لا خليك موظف عند الطاغوت، من قاتل عسكري عنده كذا، تقاتل في سبيله، مصلحة. لا، نقول له هذه مصلحة رددتها لهواء، ضحيت بمصلحة التوحيد، ضحيت بمصلحة الدين مقابل مصلحة زهيدة. نعم، نحن المال مصلحة نراعيه، لكن لا يجوز أن نقدم مصلحة المال مثلا على مصلحة النفس. بعد قال لك أعطينا 10 جنيه ولا بختلف؟ لا، نأخذ 10 جنيه لأن النفس مقدم على المال. العرض مقدم على المال. العرض مقدم على المال. لو خير المرء بين أمرين لا بد له من أخذهما، إما أن يضحي بالعرض أو المال لا يضحي بالمال. هذه مقاصد متسلسلة جاء بها الإسلام لا بد من مراعاتها. فقضية تقدير المصالح والمفاسد ليست الأهواء، تمردها للشارع. الشرع هو الذي يقدر لك المصالح والمفاسد، وعلى ضوء ذلك تلتزم فتقدم، تقول قال هذه في مصلحة بناء لأن الشارع قال لك في مصلحة، لأن الشارع قال لك في مصلحة. تحجم لأنه فيها مفسدة، لأن الشارع هو الذي حدد لك هذه المفسدة وقال لك هذه المفسدة يعني ينبغي أن تمسك عنها. فقضية الترجيح بين المصالح والنفس مردها للشارع، مردها للشرع. متى تصبح هذه القاعدة خاطئة؟ عندما تؤدي للأهواء، لأهوائها لنزواتها، فحينئذ يعني تفكر هذه القاعدة تفسيرا خاطئا وتفهم فهما خاطئا. وهذا الذي يحصل كما قلنا لكم، بعض المشايخ بعض الدعاة بعض ما يسمون أنفسهم علماء إلى آخره تحت عنوان المصالح المفسرة هم يحلون الحرام، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فهذا ليس من الفقه في شيء. فالقاعدة ترجيح المصالح المفسرة صحيحة، لكن لا بد من ضبطها ومراعاتها بالشرع وبقول الشرع. نعم. نعم. والله يعني هناك من يقول هذه الجيلاتين أصلها من الدواب، ليست يعني لحوم البقر أو الغنم أو في الآخرين، ممكن تكون من الخنزير. ما في علامة تميز أن هذه من الخنزير؟ ما في علامة؟ أفضل مادة لإستنتاج هذه الجيلاتين هي الخنزير؟ هو شحم الخنزير، لأن الخنزير فيه أكثر مادة من الشحم بين كل الحيوانات. وأفضل بين العظام. العظام لا تقبل. شوف اختلفت الأقوال. خلص. لا شك. خلص. أقصي الفائدة هنا. يعني الشبهات. كل شيء مكتوب عليه أنا ما زالت بعيد عنه. خلص. هنا شوف هذه قضايا حساسة. شايف الآن كيف اضطرب المجلس. هذه قضايا حساسة. مدرب دخلت جلاتين والذبح الحلال والحرام الآراء اختلفت. أقول هذه مثل الذبح الجلاتين هذه هي حكم وحكم متشابهة. فيعني من أراد أن يستبرئ دينه ولا يقربها فهذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل، لكن لا أستطيع أن أقول لك حراما قولا واحدا، لا أستطيع أن أقول لك حراما قولا واحدا، لأن القضية غير يقينية لا تبقى لليقين. هي شبهات، ما هي شبهات؟ لا هي إلى الحلال قولا واحدا ولا هي إلى الحرام قولا واحدا، إنما هي بينهما شبهات متشابهات. لكن الاستبراء للدين والتقوى يقضي منك ومني أن نستعفى، ما استطعنا. لكن من وقع فيها يعني كالذي يقوم حول السماء، لكن لا تستطيع أن تقول له حراما وتزجره تحت عنوان النهي عن المنكر كما قلنا وتفتح معه مشكلة. فهو إذا كان مطمئن لبعض بعض الفحوصات لبعض كذا وكذا ربما. فخلاصة القول أن الكلام فيها كثير، لكن هي في حكم الشبهات ومتشابهات، والله تعالى أعلم. كذلك الذبح مثل ما إذا كانت تشوفون هذه الطريقة في الإسلام، قلت لك هي كلها في يعني تكون في إذا إذا إذا إذا إذا صارت علم اليقين، عفوا، إذا صارت علم اليقين أن هذا الذي ذبح أمامك على غير الطريقة الشرعية، هذا في مصانع بتنتج كميات الملايين، مش معقول تجيب لك ذبيحة إسلامية أو الشريعة الإسلامية، ما يكون بقر ولا غنم ولا خنزير، كل يكون. أنت عم تشتغل على النوع ولا عن طريق الذبح؟ هي منتجة عن طريق مذبوح. خليك عند واحدة، أنت الآن تتكلم عن الذبح؟ شو بتقول كل النصيفة؟ تقول كله بقر غنم كله فطاير؟ لأنه هو عفوا يجد هذا رأيك. أنا إحنا هناك كثير من الأخوة كثير من العلم دراسة ممكن أن ترفع أصابعك، لا ليس في صعق بيدوخ شوي بعدين بيذبحوه، يعني لا بيكون لا بيكون رصيفة عندما يذبح، لا تكون ميتة، إنها تكون في مرحلة دواقة. في أقوال، في أقوال حكمها بعد في النهاية بعد ما نتطوح كلنا نصف ساعة حتكون متشابهة شبهات. هذا هو الجواب على هذه المسألة وكل ما يتعلق بها. الآن سنسمع آراء من هنا لك، لا تذبح في صعق العجل بيدوخ شوي بعد ما بيدوخ بعدين بيذبحوه مش ميت. والغنم ممكن بالواحد بالعشرة اثنان بالمية واحد بالمية تكون منها ماذا يعني ميتة ثم ذبحت. فهل إذا هي في حكم 99 يعني ذبحت وهي حية؟ هي حكم الشبهات والمتشابهات، والله تعالى أعلم. يعني لا نستطيع أن نقول فيها قولا واحدا هكذا، لكن أنا أقول أن المؤمن المسلم الأفضل أن يعني ينأسه عن اقتراب الشبهات، هذا الأفضل. لكن لو وجدت ضرورة يعني مثلا مرة ثانية أخبرني من البوسنة والهرسك لا يعني ما معه إلا هذه الكربونات ويجب أن يشتري من محل واحد، يعني ما معه فلوس قضاء يشتري من أي مكان، قال لي هو حبيب